أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. كتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصاد، يلا شو بيقول هذا الفهيم؟ قولوا وراءه يا منصورا منصورا. الغنة صاحبها تفخيم أم لا؟ لماذا؟ لأنه الفم مهيئ على مخرج الصاد، أقصى اللسان مرتفع ولسان المزمار راجع لورا في تضيق بالحال. بريح صرصر بريح صرصر. الآن بده يقول تون تون. الآن شو بنعمل؟ نضع طرف اللسان على مخرج الزال بدون ضغط، بعدين تون زي. لما نصل لزي شو بنعمل؟ جيم شديدة. ما أن ثجاجا ما أن ثجاجا. هات العصاية، أعطيني العصاية، وين العصاية؟ ما أن ثجاجا ما أن ثجاجا. لا والله العصاية جابت نتيجة. مين لا ايش احكي انا، هو بيحكي احسن. منكم منكم كراما كاتبين كراما كاتبين. الكاف مباشرة، كراما كاتبين كراما كاتبين. صحيان أنا ما انتبه، ما في جارية إياكم. ها الجيم إيش شديدة. القاف مباشرة، الإنسان الإنسان. خمسة سادسهم خمسة سادسهم. الدال شو بنعمل؟ قريب من المخرج. ها شايفين الفم متوضع على شكل الطاء فبيطلع الصوت ايه؟ عن طاء. نعم. كشجرة طيبة كشجرة طيبة شجا شجا شين شيء والجيم شيء مرة ثانية كشجرة طيبة اسكتوا اسمعوها كشجرة طيبة كشجرة طيبة المنذرون نفسا زكية أنفسكم فين الضغط؟ عند الفاء أنفو عند فو نضغط تبعا فهل نعم التاء كمان هذه بتكون قريبة من تفاوت حلية تلبسونها الضاد يعني شو بتتصوروا هاي اللوحة أخدة شغل؟ أنتوا هلا عم تقروا أنا عم قلب عم بكب الزر هاي سهر الليالي يا أخوانا كنا نسهر للوحدي وأنا طول بالي على هذا الأخ اللي عم يشتغل لي لول لي هاي لا طولها لا صغرها لا كبرها لا فرجيني لا إين حط غير اللون شو عندك ألوان حتى وصلنا لهال بعدين تركيب الأصوات وربط الصوت بهذا الأيقونة هذه أيقونة الميكروفون الهوكرلو هذا الموجود عم تتعب قلي بالآن وشوف قديش نحن اللهم لك الحمد الله يتقبل منا منكم بس يعني أرجو أن هذا الجهد يكون بالنسبة لكم ريحكم يعني كل أنا قصدي أنه تكون الصورة بالنسبة لكم واضحة سهلة ما فيها غموض إن شاء الله الآيات كلها على الرسم العثماني ملاحظين الشيء كله على رسم المصحف ما كتبنا شيء بالإملاء الحديث وهذا كله مو مأخوذ من مصاحف يعني أو برامج كمبيوترية كل هذا خط وهدول اللي شايفينه إن أنتوا واحدة واحدة الضمي لحالها هي والضمي وبعدين بيقولوا لا قربها بعدها ليش كده قريبة كذا لونها يعني هذا برنامج تعرفوا أصلا اسمه الفوتوشوب كان شغل كتير حتى وصلنا لها الصورة هي اللهم لك الحمد والشكر 7 سنوات من عمري صرفت حتى خرج هذا الكتاب طبعا 7 سنوات رقم مو سهل هون كلمة انظر في عنا همزة مضمومة بأولها بعدين نون مخفى بعدين ضاء أليس كذلك؟ عند الهمزة نضم الشفتين عند النون المخفى نعود إلى الوضع الطبيعي عند الضاء نعود فنضم مرة أخرى هكذا انظر ولا تقولوا انظر لا تترك الشفتين مضمومتين أثناء الإخفاء لأنك تنطق نون ساكنة فما هذا الضم؟ لا معنى له قلت لكم وأكرر ضم الشفتين مقارنا للحرف الساكن عمل عند القراء شو اسمه اشمام وليس هذا من مواضعه وليس هذا من مواضعه مرة ثانية بهذا نكون قد مررنا ولله الحمد على حروف الإخفاء 15 ب30 مثالا مثال عن النون مثال عن مين عن التنوين الآن نرى على هذه اللوحة كيف أن الإخفاء هو حالة بين مين ومين فأنا هذا بحبه مشان تشغلوا أنتم أذهانكم خليكم معي شوي معنى كون الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام أنا بدي أسألكم شو معنى بين كذا وكذا أيوة يشبه هذا ويخالفه ويشبه هذا ويخالفه طيب لنشوف الجزء اللساني في الإظهار الجزء اللساني لما بنقول من آمن موجود ولا معدوم طيب الجزء الخيشومي موجود طيب في الإخفاء الجزء لما تقول أنت مثلا أنفو الجزء اللساني من النون موجود ولا معدوم لأن ما عم نستعمل ما عم نقول أن طيب الجزء الخيشومي موجود، الغنة موجودة وممطوطة. وضح يا أخوانا. طيب جينا للإدغام. الإدغام طبعا هنا نقصد به الإدغام من غير غنة. لما تقول أنت من لدنه أو قر ربي قر، الجزء اللساني موجود ولا معدوم؟ معدوم، لأنه قر ربي الراء تحولت لمين؟ للام. طب الجزء الخيشومي مثلا مثل من لدنه، ملا في معنى. طيب الإخفاء بالوسط وفوقه الإظهار وتحته الإدغام، صح ولا لا؟ تأمل الجدول. ما لون باللون الأزرق في الإخفاء والإدغام هذا وجه الشبه، ما لون باللون الأحمر في الإخفاء والإظهار هذا وجه الإيه؟ وجه الشبه. فلاحظوا أن سطر الإخفاء يشبه الإدغام في الجزء الأزرق ويخالفه، والإخفاء أيضا يشبه الإظهار ويخالف. تبهنا كيف؟ المطلوب هاي التبهولة، تبهولة هاللوحات رائعة وتعبنا عليها كتير. المطلوب عمله عند النطق بالنون المخفاة. شو مطلوب مني أنا أعمل حتى أوصل للإخفاء؟ أولا تهيئة الحرف على المخرج الآتي، مثال إخفاء النون عند التاء والدال. شوفوا كيف اللسان، شايفين كيف قريب المخرج التاء والدال وغير غير ملاصق، شايفين؟ من ها هذا العمل الأول. إذن تهيئة الفم. اثنين، يصاحب ذلك غنة كاملة الطول من الخيشوم اللي هي الأسهم البيضاء، شايفين؟ ثلاثة، ويصاحبه أيضا صويت. ليش قلنا صويت تصغير صوت؟ لبيان أنه صوت ضئيل بالنسبة للغنة، الغنة هي المكون الأكبر. ويصاحبه أيضا صويت من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون. عرفتوا شو السبب؟ لما كنا نظهر النون كان اللسان هذا شو عم يعمل؟ عم يسكر هالمنطقة. لما تقول أنت أن نون مظهرة، اللسان لما قرع سكر الفم ولا ما سكره؟ سكره 100%. تتذكروا حكينا عن هالشيء أكثر من مرة. إذا لكن بالإخفاء الآن المخرج مفتوح ولا مغلق؟ مفتوح، فعم يمر منه مين؟ صويت. ويصاحبه أيضا صويت من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون بين قوسين الجزء اللساني، إلا ألو إلا في القاف والكاف. ليه؟ لكمال الانغلاق عندهما كما سيأتي، رح تجي معنا لوحة هلا. شايفين إذا النطق كيف عم يكون يا أخواننا؟ صوتان في آن واحد، غنة وهي صاحبة النصيب الأكبر، لذلك عبرنا عنها بأسهم كبيرة، وصويت فموي من الفم بسبب عدم انغلاق المخرج. الطريق من هون مفتوح ولا مسكر؟ مفتوح، فعم يمر منه مين؟ هذا الصويت. منتا مندو وانطا أنفو الإنسان من صلصال منشورة. واضح؟ شكل الفم عند نطق النون المخفى قبل القاف والكاف، هاي انتبهوا لها. شوف اللوحة اللي على اليمين، وضع اللسان أثناء إخفاء النون عند القاف. لاحظ الصوت طالع من هنا، لما عم يصل لهالمنطقة هي عم يلاقي الطريق الفموي مفتوح ولا مغلق؟ الفموي مغلق، بينما الطريق الخيشومي مفتوح. شايفين كيف السهم هون انقسم إلى سهمين؟ سهم وقف ولم يستطع إكمال طريقه، والسهم الثاني شو عمل؟ لكن لسان المزمار راجع ولا مو راجع؟ هذا بيسبب التفخيم. ميمقا، هالتضيق بالحلق هذا هو اللي عم يؤدي إلى ميمقابل. تبهنا كيف؟ نعم. رجوع لسان المزمار وتضيق الحلق يسببان تفخيم الغنة والجزء الفموي مقفول بإيه؟ بأقصى اللسان. بينما اللوحة اللي على اليسار شايفين أيضا الصوت طالع من هنا، لما وصل إلى المجرى الفموي وجده مفتوح ولا مسكر؟ مغلق. بينما الطريق الخيشومي مفتوح. طب اللسان المزمار رجع؟ لم يرجع. لذلك غنة الإخفاء عند الكاف غير مفخمة. أن كان ذا مال وبنين منكم، لما بنقول منكم، منكم في تفخيم بخلاف من قبل. واضح يا أخوانا؟ نعم. إذن لا نرى هنا تحت اللوحة لا رجوع للسان المزمار، فصوت الغنة إيه؟ مرقق، والجزء الفموي مقفول بأقصى اللسان. أوضح من هيك شو عاد فيه؟ ما بتصور عاد فيه أوضح من هيك. قولوا الله يجزيك الخير. تنبيه، يكون صوت النون المخفاة مفخما إن جاء بعده حرف مفخم نحو منصورة بريح صرصر عن طبق انظر، وذلك بسبب رجوع لسان المزمار هي واحد وتصعد الصويت الفموي إلى قبة الحنان. انتبهنا؟ بيجي واحد بيقول لك الغنة مفخمة، لك يا ابني الغنة ما بتتفخم، الغنة من الخيشوم، والتفخيم هو أمرين: تصعد الصوت إلى قبة الحنك واصطدامه بها وعودته ولهو رنين، والأمر الثاني رجوع لسان المزمار وتضيق الحلق مما يؤدي إلى مرور الصوت في مجرى ضيق. من هون عم يجي التفخيم. فبتقول لي الغنة مفخمة، يلا فخمها لنشوفك يا شاطر. ما بتتفخم الغنة، اللي عم يتفخم هو الصوت المصاحب لها وأيضا تضيق الحلق. تضيق الحلق مثل من قبل، هنا ما في شيء عن طريق الفم، لكن في ايه؟ في رجوع لسان المزمار. هذا الكلام اللي عم نقوله ادق من دقيق، وقل من يعرف ان يجيب على هذه الاسئله، انتبهوا لها. ويكون صوتها مرققا ان جاء بعده حرف مرقق نحو الانسان خمسه سادسهم أنفسكم من دون. بسبب شو؟ وذلك لعدم رجوع لسان المزمار ولتسفل الصويت الفموي. علامة إخفاء النون الساكنة شو هي؟ تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي كالإخفاء كالإضغام الناقص. التنوين تتابع الحركتين مع عدم التشديد. شوفوا التتابع، شايفين التتابع؟ وعدم التشديد، أيضا هنا تتابع مع عدم تشديد، وهنا تتابع مع عدم تشديد. هذا تنوين نصب، هذا تنوين جر، هذا تنوين رفع. واضح الأمور؟ في حدا فهم شيء؟ أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق النون الساكنة والتنوين، انتبهوا لها حتى تستفيدوا منها. من أبرز الأخطاء إظهارهما، ضمير التثنية لمن راجع؟ عند أحرف الإدغام والقلب والإخفاء. هذا بيفعله من لم يدرس أحكام التجويد. إدغامهما في الواو والياء من غير غنة، من ولي ولا، فمن يعمل، هذا كله من الأخطاء. ترك فرجة بين الشفتين عند قلبهما ميما مخفى وهو أمر محدث كما ذكرنا ذلك سابقا. أربعة، جعل الفم على هيئة واحدة عند أحرف الإخفاء جميعا، كما ذكرت لكم بعض إخواننا بباكستان وهند وكذا بيعملوا هيك. كل الحروف والأفغان كمان كله بتلاقي شو بيجيب، يعني بيعمل محلين، منصورة من عم يعمل من محل، وصوب يروح يجيبها من مخرج الصاد. لك يا عمي إيش هال منصوب مباشرة لمكان واحد وهيئة واحدة. نعم. تطويل زمن غنتهما زيادة عن المطلوب ما بصح. تبهنا؟ حتى الغنى منضبطة بإيه؟ بأزمنة. إخفاؤهما عند الغين والخاء في غير قراءة أبي جعفر مثل إيش؟ اسمعوا هذا، لا تقولوا وراءه لأنه غلط. أجر غير، شايف؟ لهم أجر غير ممنون. أجر غير، هذا ما بصح. تبهنا؟ عند غير أبي جعفر، أبو جعفر رواها بالإخفاء. تبهنا؟ شو السبب؟ لأنه الغين والخاء من أدنى الحلق، صح؟ وأدنى الحلق مجاور لمين؟ للحروف اللسانية. فمن العرب من يعامل هذين الحرفين معاملة الأحرف اللسانية. مو كل العرب، شيء قليل لكنه موجود، قليل وموجود. مثال الخاء من خير، هذا العمل بقراءة أبو جعفر صحيح، بقراءة غير أبو جعفر غير صحيح. بهذا نكون قد أتينا على أحكام النون الساكنة والتنوين كاملة. بقي الأمر الأخير وبعدين نطلق سراحكم، وهو أزمنة الغنى. الغنى أيها الإخوة منضبطة بزمن متلقى من الشيوخ، يتناسب مع سرعة القراءة، له 4 مقادير وليس بمقدار حركتين كما زعم بعض المعاصرين، وأتى بها جزافا من عنده هكذا ليسهل على الطلبة، فدونها بعضهم وصار كله ينقل من كله، صحيح؟ كله ينقل من كله، صحيح؟ كله بيقول لك بالكتب بمقدار حركتين، والواقع يكذب ذلك. حتى اللي بيكتبوا بالكتب بمقدار حركتين لما بيطبق ما بيجيب حركتين، بيجيب أكثر. هلا لما نكون عم نقرأ بالتحقيق، هل نقول من الجنة والناس ولا نقول من الجنة والناس؟ ليس كذلك؟ طب هي هي بمقدار طا أكثر بكثير، تبعنا كيف؟ فمو صحيح بمقدار حركتين، ولم يقل أحد من الأئمة السابقين ذلك، كل كلام معاصرين ألفوا وهم غير أهل للتأليف. أزمنة الغنى، ركز معي شوي، هذا بحث بهمك. لأزمنة الغنى 4 مراتب، مراتب يعني أطوال. شو يعني مراتب؟ أطوال كاملة، أن تكون الغنى كاملة، وأن تكون أكمل، وأن تكون ناقصة، وأن تكون أنقص. كاملة وأكمل وناقصة وأنقص، شايفين؟ حتى وظفنا الألوان، شوفوا فاتح أغمق قليلا أغمق قليلا أغمق الكل، تبعنا كيف؟ يعني حتى التلوين له وظيفة. طيب هذا المدخل. إذن للغنن 4 أزمنة، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. طيب تكون الغنة أكمل ما تكون، اللي هي يعني أطول ما تكون، في النون والميم المشددتين والمدغمتين، نحو ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، في اليم ولا تخافي، في اليم ولا تخافي. هذه النون الميم المشددتين، نحن قلنا فوق في النون والميم المشددتين والمين، هاي الأمثلة اللي قرأناها الآن لمين؟ للمشددتين. الآن المدغمتين، فمن يعمل ما لهم من الله، ما لهم من الله. واضح؟ تكون الغنة كاملة طويلة لكن أقصر من اللي قبلها بشوي، أقصر من اللي قبلها قليلا، في النون والميم المين المخفاتين، نحو الإنسان، الإنسان، أم بورك. هي مين مخفى؟ طبعا القلب يقول إلى مين مخفى. أدركت هالمسألة، يمكن أنا نسيت نبهكم عليها. لما نقلب النون الساكنة إلى ميم عند الباء، كان عندي نون ساكنة بعد باء، صار عندي إيش؟ ميم ساكنة بعد باء، فيتحول الحكم من أحكام النون إلى أحكام الميم. الميم الساكنة بعد باء شو حكمها؟ الإخفاء. يرميهم بحجارة، يرميهم بحجارة. شايفين الطول قريب جدا لكن الإدغام أطول بتك بسيطة. تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، في شرطين: السكون ويقابله الحركة، والظهور ويقابله الإدغام والإخفاء. تبهنا؟ بدها تكون النون والميم ساكنة ومظهرة، نحو سميع عليم، أنعمت هم فيها، سميع عن اللي هو زمن البينية، يعني اللي هو زمن مين؟ البينية. انتبهت؟ اسمع اقرأ وراءه. سميع عليم. سميع عليم. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. هم فيها. هم فيها. هذه الغنة شو اسمها؟ ناقص. وتكون الغنة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين، نا نو ني ما مو مي. هالأصوات الستة هذه واضح فيها غنة ولكنها أقصر ما تكون. نحو قل بئس ما، طبعا هاي الميم مفتوحة، يا مو الميم مضمومة، إيما الميم مفتوحة، نو نون مضمومة، إن كنتم مؤمني ميني الميم مكسورة والنون إيه مكسورة. يلا اسمعوا بعدين اقرأوا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به أطول بتكة من هدول التنتين. إن كن هدول إيش ناقص، هذه كاملة هنا تقفى تم فيها تكة زيادة، لح عيدها وانتبهوا كيف في فرق بسيط، ركزوا على المقطع الأخير. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن ميزان بأزمنة الغنى، ميزان مرن، ميزان مرن. ما معنى ميزان مرن؟ يكبر ويصغر، يطول ويقصر بحسب سرعة القراءة. تنبيه، يبقى التناسب بين أزمنة الغنى متحققا مهما كانت سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو إيه أو حد. انتبهنا كيف؟ لكن كل ما سرعت القراءة كل ما كان تطبيقه يحتاج إلى دقة أكبر ودربة دربة أكثر. واضح أيها الإخوة؟ بهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من الكلام على أحكام النون والميم، وهما من الأحكام التي يكثر مجيئها في القرآن العظيم ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلمن الله على كل شيء قدير. ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذا كان إجاك سؤال مثلا الذهب سعيد، فإن أردت الإيجاب شو بتقول؟ نعم. إيش بلا؟ نعم. الذهب سعيد شو بتقول؟ نعم الذهب سعيد. وإن أردت النفي شو بتقول؟ لا الذهب سعيد لا لم يذهب سعيد. إذن الإيجاب بإيه؟ بنعم والنفي بلا. هذا إن كان السؤال باستفهام. أما إن كان هذا الاستفهام منفيا، ألم يذهب سعيد؟ فإن أردت الإيجاب تقول بلى، وإن أردت النفي تقول نعم. لا تقول نعم، كلا للردع والزجر، هذا شغل ثاني. تبهنا كيف؟ فهنا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ولم تعلم، لم، هذه أداة شو؟ نفي. فالسؤال منفي. إن أردت الإيجاب شو بتقول؟ بلى. وإن أردت النفي شو بتقول؟ نعم. وضح؟ فإذا قيل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فقلت نعم، شو يعني؟ يعني نعم ليس الله على كل شيء قدير. طب هذا كيف؟ في هذا المقام شو بنقول؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قل بلى. طب هذا كيف؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. طب هذا كيف؟ ولا نقول؟ وضح؟ أما كلا تفضل فيها الأخ علمونا يا من المدارس ونحن أصغر يا ويلهم من الله. كلا أستاذ، كلا أستاذ، وحسبناها النفي. لما كبرنا فهمنا أنه هذا ممكن. كلا للردع والزجر بمعنى لا تفعل. عرفت القرآن كله مليان كلا. كلا لا تطعه واسجد له للردع، لأن لا تفعل هذا الأمر. طب أنا كيف؟ تفضل. أتريدون؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وابشر رحمه الله يدغم الدال في الضال، وحفص قلبه لا يدغم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فخم الخط مباشرة. الحق لا مو الحق، الحق الحق لفوق. الحق الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. مين اللي قال هذا الكلام؟ اليهود ما بيعترفوا على النصارى، والنصارى ما بيعترفوا عليهم. أيوة، كل واحد قال له. وقالت اليهود ليدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى ليدخل الجنة إلا من كان نصارى. فمن أساليب العرب أن تجمل الكلام طالما أن المعنى واضح. تبهنكي بدليل قوله الآتي، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فما ما في كتلة بشرية عم تقول لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، مو موجود هذا. وإنما الموجود ناس عم تقول وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، وكتلة بشرية أخرى عم تقول لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى. أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه.